السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب العقيدة الطحاوية. والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، والشارح هو الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في شأن أهل القبلة، واشترط لكي تكون هذه التسمية صحيحة فقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. انتقل الإمام الطحاوي إلى فقرة أخرى فقال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. كله كده معايا كده؟ معايا شيخ محمد؟ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي أهل السنة والجماعة لا يخوضون في الله ولا يمار في دين الله عز وجل. معنى ذلك أن الخوض والمماراة في دين الله عز وجل منهي عنها على تفصيل سيأتي ذكره في الشرح. الشرح قوله لا نخوض في الله يعني في ذات الله، قوله ولا نماري في دين الله يعني لا نلقي الأغلطات والشبه والشكوك في دين الله عز وجل. فأصل الإسلام مبني على الاستسلام، والاستسلام لله عز وجل فيما أخبر به من أمور الغيب، فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فإذا لا نخوض في ذات الله، بل نتكلم عن الذات العلية وعن الصفات بما جاء في الكتاب والسنة. اكتب عندك وعليه: فكل من تكلم في الذات أو في الصفات، فكل من تكلم في الذات أو في الصفات بغير ما جاء في الكتاب والسنة فهو من الخوض في الله. فكل من تكلم في الذات أو الصفات بغير ما جاء في الكتاب والسنة فهو من الخوض في الله، وهو محرم. يقول: لهذا فإن أهل السنة مخالفون لأهل الأهواء في هذا الأصل. معنى ذلك إن أهل الأهواء يتكلمون في الذات وفي الصفات بغير ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الذي جاء لم يجيء في الكتاب والسنة لا تنشغل به، يعني إما بالعقل إما بالعرف إما بالذوق إما بالوجد، كل هذا وإن تعددت أسماؤه فهو من الضلال البين. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، واكتب هذا الحديث في السنن وغيرها من حديث عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكرين أنا قلت لكم مرة حينما أملي عليكم الأحاديث من ذهني فرجع عليها لعلي واهم، ولكن أنا بقول ما هو في مستقر في إيه في ذاكرته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول ويخزن العمل. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، ويفتح القول ويخزن العمل. ويفتح القول يعني يقصر الكلام، ويخزن العمل يعني ما فيش عمل. وأن يقرأ في القوم بالمثنى، ده محل الشاهد من الحديث، وأن يقرأ في القوم بالمثنات، تاء مربوط، وأن يقرأ في القوم بالمثنى، بالمثنى بالمثنى، ألف ولام وميم، ثاء مثلثة من فوق، نون ألف، تاء مربوط، كتبتها بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المثنات، وما المثنات؟ قال كتب غير كتاب الله، قال كتب غير كتاب الله. يبقى غير كتاب الله هنسميه يا اخوانا مثنى، سميه بقى منطق، سميه علم نفس، سميه فلسفة، سميه ثوابت عقلية، كل هذه أسماء لا وزن لها ولا اعتبار. طالما تكلم في شرع الله بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مذموم بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا وما المثنى؟ قال كتب غير كتاب الله عز وجل. يبقى ممكن نقول إن ضابط الخوض في ذات الله أن يتكلم المسلم في ذات الله عز وجل بغير ما جاء الكتاب والسنة. طيب لو تكلم في الذات والصفات بما جاء في الكتاب والسنة يبقى هنا خطأ أم لم يخض؟ ها؟ لم يخض، لأن الشرع أمرنا إيه؟ أمرنا بذلك. يقول فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته، ولذلك سموا أهل الكلام لأنهم في كل مسألة يخوضون. فلو راجعت كتاب الأشعري مقالات الإسلاميين لوجدت أنه قسمه إلى قسمين، اللي هو الكلام، القسم الأول جليل الكلام، والقسم الثاني دقيق الكلام، فدخلوا في أشياء فيها خوض في الله وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك وقد من الله على الإمام الأشعري وتاب من مذهب الاعتزال، وقد من الله على الإمام الأشعري ورجع عن مذهب الاعتزال إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فرحمة الله عليه. فدخلوا في أشياء فيها خوض في الله وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قوله ولا نخوض في الله يريد به مفارقة أهل الكلام ومفارقة أهل البدع والأهواء في أننا نتأدب مع الرب عز وجل، فلا نخوض في شيء إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نماري في دين الله، يعني بإلقاء الشبه والشكوك ولو لقصد المناظرة، بل المراء مذموم بأنواعه، بل المراء مذموم بأنواعه. وتحت هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى الخوض في ذات الله محرم. طبعا هو هنا خدوا بالكم الجملة وهي مقبولة تماما من ناحية البلاغة وسياق اللغة، لما قال إيه؟ فلا نخوض في شيء إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. طب ما دل عليه الكتاب والسنة ما يعتبرش خوض، يعتبر كلام بالحق ولكن من باب التنزل والسياق فليس فيها شيء. فهنا يقول الخوض في ذات الله محرم، اكتب عندك إلا ما دل عليه الدليل من الكلام في ذات الله أو في صفاته إلا ما دل عليه الدليل من الكلام في ذات الله وصفته. وكذلك التفكر في ذات الله أيضا منهي عنه، لكن المأمور به أن يفكر المرء في آلاء الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله، وآلاء الله يعني في آياته. طبعا الحديث متخرج عندكم في الهامش، ها؟ مكتوب ايه؟ طب اكتب اخر فاضل. قال الامام ابن حجر في الفتح، قال الامام ابن حجر في الفتح: الحديث موقوف على ابن عباس، الحديث موقوف على ابن عباس وسنده جيد. وقال الشيخ الألباني في السلسلة برقم 1788، وكذلك في صحيح الجامع، وقال الشيخ الألباني في السلسلة برقم 1788 وفي صحيح الجامع أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن، أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن. طبعا هو عندك هنا في الهامش قال: رواه الطبراني في الأوسط والصواب في الكبير، وفيه الوازع بن نافع وهو متروك، هذا قول الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل، ولكن الصواب ما حققه العلامة الألباني رحمة الله، لدرجة من ورع الأمام الألباني في السلسلة، وأنا أراجع على هذا الحديث أتى بشواهد، لأنه اتفق مع أن الراوي الوازع بن نافع متروك الحديث، ولكن أتى بشواهد ثم قال: والذي أراه أن هذا الحديث سنده حسن عندي، عندي، من أدبه العالي رحمة الله عليه. يقول: وآيات الله نوعان: آيات مرئية وهي ملكوته في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وآيات متلوة أي مقروءة وهي القرآن، فمن تفكر في آلاء الله دله على عظم ربه فأخذته طمأنينة وسكينة وخشوع وخضوع للرب عز وجل. لهذا أمرنا ربنا بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته، قال سبحانه وتعالى في آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال عز وجل: أولم يتفكروا. وقال أيضا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. وقال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اكتب عندك من هذه الآيات وغيرها استدل العلماء على ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي، استدل العلماء على ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي وضابطه، استدل العلماء على ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي معي وضابطه، ضابطه هي الضمير عايد عليه احسان، ها ركز شوي، على الدليل الشرعي وضابطه أن يأمر الشرع العقل بالنظر والتفكر ليصل إلى حكم، أن يأمر الشرع العقل بالنظر والتفكر ليصل إلى حكم. والأمر ده واضح يا أخواننا في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أي أمركم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. من هو ما بصاحبكم؟ من هو؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم من جنة. وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك أتى بلفظ صاحبكم للإشارة إلى أنه كان يصاحبكم لمدة 40 سنة، فما جربتم عليه نقيصة قط، فما باله إذا ظهر الشيب في صدغيه وقال أنا نبي اتهمتموه بكذا؟ هذا من التناقض الصريح عندكم. وكما ذكرنا قبل ذلك أي إنسان عنده مسكة من عقل وعنده فطرة سوية لا يقبل على نفسه أن يكون متناقضا، ولا ممكن؟ ممكن؟ صح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمرهم بهذا أظهر عندهم التناقض، فين بقى الصادق الأمين الصادق الأمين الصادق الأمين؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقام عليهم الحجة كما تعلمون لما جمعهم وقال يا معشر قريش، ثم أخبرهم وأقام عليهم الحجة أول، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الواد تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا عن بقرة أبيه ما جربنا عليك كذبا قط، فصدع بالحق صلى الله عليه وسلم. دليل شرعي عقلي أن يأمر الشرع العقل بالتفكر والتدبر ليصل بنفسه إلى حكم إيه؟ إلى حكم معين. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وهو أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد يتحنث ويتأمل في ملكوت الله، وهذا يحدث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله عز وجل ما يحدث. ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام وكثرة التفكر في آلاء الله. تعلمون هذه العبادة اللي هي التفكر من أعظم العبادات تأثيرا على الشخصية الإسلامية بالتقدم في معالم التربية، وفطن الأعداء لها فأشغلونا بكل شيء. أنتم معايا؟ يعني هنا كما قالت أم الدرداء أكثر عبادة أبي الدرداء وهو عمير التفكر. تعلم أخي ليكن لك في اليوم ساعة، مش ساعة يعني 60 دقيقة، زمن تبدأ تفكر في نعم الله عليك، فيما صرفه عنك الله عز وجل من البلايا والمحن، فيما تراه من سنة الله الكونية في الظالمين والمحسنين. ده يا أخواننا له تأثير عجيب جدا على الشخصية الإسلامية، فحاول جاهدا أن تكثر من هذا والله عز وجل يتولاك. وكان الحسن البصري يقول عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحرقنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. هذه كلمة عظيمة، قلب الناس واحد فقلوبهم مضغة كلها تتحرك وتقذف بالدم إلى آخره. لكن صاحب القلب الحي يكون قلبه له سمع وبصر، يعني يرى الأشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات فيرى ما لا يراه الآخر. قال عاملنا القلوب بالتفكر أي في آلاء الله، ليس التفكر في الله ولا في ذات الله، لأن هذا منهي عنه، أتفكر في آلات الله الكونية أو المقروءة، إنما التفكر في آلاء الله أي فيما خلق، في آياته التي أعطاها المرسلين، في آياته المتلوة القرآن، يعني في المنظورة والمقروءة. فأورثها التذكر، يعني تذكر العبد إذا تفكر وخلى بنفسه فإنه سيتذكر، لكن تذكره سيكون ضعيفا لأن بدايات التذكر تكون بعد التفكر. علشان كده علماء الشريعة لما تكلموا في التربية وأنها فرض على الأعيان لفتوا الأنظار إلى أمر هام، وهو إن مسألة التربية من أعز الأمور وأصعبها وتحتاج إلى صبر وتؤدة وعدم يأس. يعني هب أنك جلست لتتفكر فجلست الساعات الطوال ومع ذلك ما تذكرت. ما هنا الحسن البصري بيقول عملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. فأنت تفكرت وما تذكرت، إياك أن تيأس أو تمل أو يصيبك القنوط وتبتعد عن التفكر. لا، وده لعلكم تلاحظون في مراحل من جملة المراحل التي مرت علينا بعد أن شرحت صدورنا لشرع الله، مسألة عدم الخشوع في الصلاة وكثرة الفكر في أمور الدنيا خاصة أثناء الصلاة. ده أمر طبيعي لكل من خرج من براثن المعصية إلى الطاعة، يعني مش بين يوم وليلة سينقطع عنك التفكير في أمر الدنيا أبدا. ومن أجل هذا صابر نفسك وجاهدها وإن أخذت وقتا طويلا، فمن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. معايا مشايخ؟ أأمل ذلك إن شاء الله. يقول فرجعنا، وهو يحكي حال السلف. فالحسن البصري يقول عملنا، يعني السلف يعني طبقة التابعين، قال فرجعنا بالتذكر هذا الذي ذكرناه وصار في القلب بسببه نوع حياة، رجعنا به على التفكر، تفكرنا من جديد، نظرنا في الملكوت أي في آلاء الله وفي تصرفه في خلقه. السنن الكونية يا مشايخ، يعني قول ربنا تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظر في الكون، ولا يحملك النظر على التجسس، ولكن ستجد سنن الله الكونية أوضح من شمس النهار. أنت عايش في بلد وعندك فلان ابن فلان، ماله؟ ده أخبث من فرعون، ظلم وفعل وفعل وفعل وفعل، واخد بالك؟ طيب نهايته حتما إن لم يتداركه ربنا بتوبة تجد في نهايته عبرة للمعتبرين. الخلل فين بقى؟ أن تمر علي وعليك العبرة دون أن تؤثر فينا، هو ده الخلل. يا ريت ناخد بالنا كويس. لذلك يقول عز من قائل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال إيه؟ في القرآن وفي واقع الحياة. يعني أنت مثلا يعني رأيت رجلا خلف له أبوه تركة عظيمة، وبعد أن مات أبوه طالبه إخوته البنات بنصيبهم من التركة، زجره ونهره وسبهم ثم حرمهم، وبعد ذلك ما هي إلا أيام قلائل وذهب منه كل شيء، وما زالت حقوق إخوته متعلقة برقبته، وشهدت هذا بعيني رأسك. أي عقل عندك أن تظلم مثل ما ظلم؟ تعود ثاني، ماذا تريد بعد ذلك؟ ده آية قدامك هي. لذلك من العجائب أن أبو مسلم الخولاني دخل على أقوام فقالوا له يا أبا مسلم عظنا، فقال لهم بما رأيت أم بما سمعت؟ أعظكم بأي شيء؟ قالوا لا بما رأيت. قال لهم شاهدت أولاد عبد الملك ابن مروان، وكان نصيب كل واحد منهم من التركة 50,000 دينار ذهب. كويس. وشاهدت أولاد عمر بن عبد العزيز، وكان نصيب كل واحد منهم من التركة أقل من درهم. ثم طالت بي الحياة فوجدت أولاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس، وأولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله. طيب مش معنى كلمة أولاد عبد الملك أنهم أولاده من صلبه، لا، الأحفاد. واخد بالك؟ والله يا إخوانا كان عندنا رجل في مكان معين حدثني عنه أبي رحمة الله عليه، وقال: يا بني، ما كانت تجرؤ امرأة قط أن تمر على بيته وهي راكبة على حمار أو في قدميها نعل من جبروته وظلمه، وكذلك الرجال، وعاث في الأرض فسادا، وكان عنده من الأراضي الزراعية أكثر من 20 فدة. أولاد هذا الرجل وأحفاده بعيني أنا كانوا يلمون الصدقات من الناس بعد أن باعوا كل هذه الأمور. يبقى التفكر والتدبر، يبقى القضية مش قضية علم وبس، لا، ده أنا أجلس أنظر في قريتي، في بلدي، فيما أقرأه من أخبار. وأخطر من النظر ألا تتعظ وتعتذر، ده بعيد عنك بقى، يبقى القلب هنا مش قلب مريض، ده قلب قاسي، ده قلب ميت. الذي يرى مثل هذه الأمثلة ويرى مثل هذه النماذج ولا يتأثر بها. كذلك احذر أن تطلق للسانك العنان وتتكلم بما تريد، بل اجعل رقيبا من نفسك على نفسك. طيب، يقول: فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، يعني مرة وراء مرة. هذا التذكر بعد التفكر، تذكر بعد تفكر، يبقى العبد في الإيمان. قال: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، ينفتح القلب من معارف الله ومن الأنس به ولذة مناجاته، ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة، وعلى إيثار محبه على أهواء النفس مما لا يدركه إلا من وفقه الله عز وجل لهذا. اكتب في الهامش: كل هذا مقيد بألا يخالف الشرع. لأن إخوانا الجزئية دهية إن لم تضبط بالضابط الذي ذكرته لك هنخش على الصوفية: حدثني قلبي عن ربي. يبقى أنا عندي أنا بفكر وبتدبر، ورجع التفكر على القلب بالتذكر، ورجعنا التذكر القلوب فحركها فأصبح لها أسمع وأبصار، لابد أن يكون بقيد الشرع، يعني ما افتحهاش على البحر. أبدأ أقول: أنا عدت فكرت ورأيت أن أسلم حل أصلي في البيت، أو أسلم حل أنظر إلى النساء حتى، مش لا، لابد أن يكون مقيد بإيه؟ بقيد عدم مخالفة الإيه؟ الشرع. قال: ولا نخوض في الله. سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله، في الله هنا معناها إيه؟ في ذات الله، ولا يخوضون في صفات الله، وإنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة ويعملون بذلك. فالذي يهمهم العمل، عمل الجوارح، عمل القلب، وهو أن يكون القلب صالحا خاشعا لله منيبا لهم. لهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ده عمل جوارح ولا عمل قلب؟ ردوا يا مشايخ. عينان لا تمسهما، جوارح ولا قلب؟ جوارح. الجوارح نشأ من القلب طبعا، ما هو دايما القلب هو الذي يعني يحرك الجوارح. طيب، إذا تحركت الجوارح بغير أمر من القلب هنسميه إيه؟ هنسميه إيه؟ لا حصل، وسمي لك أشخاص، هنسميه إيه؟ واحد ملكين ظهرك على الجدار، تعال هات يلا، تعال اهو، هو انت بتعرف حاجه؟ قول يا ها؟ هنسميه نفاق. نفاق، رجل يتحرك بجوارحه دون ان يعمل قلبه، ها؟ نفاق. واخد بالك؟ ولكن القلب يعمل، حتما الجوارح ايه؟ تعمل. فمن ادعى ان القلب يعمل والجوارح لا تعمل، ده كذاب ولا مش كذاب؟ ومش محترم خالص. واخد بالك؟ بالراحة. لا لا، احنا بنتكلم على وجه العموم، ساهي او لاهي، ما كلنا بنقع في السهو ولا، ولكن قلب لا يعمل، قلب لا يعمل، قلب يزعم صاحبه انه يعمل مطلقا، ولم تعمل جوارحه خير، أيصدق هذا؟ بس هذا الذي أريد أن أصل به إليك. وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، عمل جوارح ولا عمل لسان يا محمود؟ عمل جوارح ولا عمل لسان يا محمود؟ أنا خيرت، ها؟ عمل لسان ولا عمل جوارح؟ ها؟ عمل جوارح والجارحة اللسان، فرق بالاثنين. فمن أعظم العبادة التفكر، التفكر في القرآن فتتردد الآيات لتؤثر على قلبك، التفكر في ملكوت الله في السماء العجيبة، في الأرض، في الخلق. هذا من سمة وخصال أهل السنة والجماعة. لذلك دايما كده حط قدامك قاعدة وهي مطردة لا تنخرم، أي نص شرعي في وصف شيء من المخلوقات له حكمة فابحث عنه. أي نص شرعي فيه وصف المخلوقات فيه حكمة ابحث عنه. يعني حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أذن لي، الحديث عند الترمذي وسنده صحيح من رواية جابر، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. معايا كتبت الحديث ولا أنت ما شاء الله حفظه؟ حفظه زيك زي وليد بالضبط، ما لكوش حل الترتين معايا. لا أنا عاوز أوصل لك معلومة عشان إيه تبحث عنها وراي. ركزوا معي، ركزوا معي. أي نص شرعي، استنى ما المشيخ سلموا على بعضه. أي نص شرعي فيه وصف لبعض المخلوقات ففيه حكمة فابحث عنه، أدور بقى لما ذكره ربنا عز وجل ولما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. يا إخوانا قضيتنا كلنا في مسألة تعظيم الرب عز وجل. عظمت الرب التعظيم الشرعي المراد منك، أسهل ما يكون أن يطلع على المنبر ده عبد حبشي مجدع الأطراف يقول لك قال الله يمين، قل له عينيا قال كذا عينيا. ليه؟ لأن التعظيم ثبت في قلبك. وهذا الذي ركز عليه نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 13 سنة في مكة المكرمة. فلما جه في المدينة اتركوا الخمر، حاضر قم يا أنس كسر الحاجات دي، واخد بالك، احتجب النساء كأن على رؤوسهن الغربان، اعمل كذا. ليه؟ تعظيم الرب رسخ. طيب تعظيم الرب ده يا اخوانا انشغلنا عنه ولم نتربى عليه، وتكلم الكل في كثير من الأحكام والوعظ والإرشاد وتناسوا أو نسوا التركيز على هذا الأمر. وخذوها عني واحفظوها جيدا، حاول بقدر الاستطاعة تبحث عن مدى تعظيمك لله عز وجل. هل فعلا رسخ في قلبك بحيث لما واحد يقول لك اتق الله ربك هذا لا يحل لك؟ القلب يخشع والإنسان ترتعد من شدة الأمر الشرعي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر نصوص شرعي، الكرسي والعرش، السماء السابعة، واخد بالك، عظم الجنة، عظم النار، وصف بعض الملائكة، وصف بعض المخلوقات. ليه؟ ما الفائدة التي تعود علي من قراءة النص؟ الله سبحانه وتعالى ما فعل ولا أمر ولا تكلم ولا أوحى إلا لحكمة، مظبوط؟ علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى أي نص شرعي جاء في وصف المخلوقات به حكمة فابحث عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي، أذن لي، أذن مبني لما لم يسمى فاعل، والفاعل هو الله عز وجل، أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. حد متخيل هديت؟ متخيل هذا محمود؟ صعب جدا. ما بين شحمة الأذن إلى العاتق المسافة ده هي، ولو واحد مثلا بيأكل كتير مش لاقي له رقبة، عند الملك يخفق الطير 700 سنة. وده خلق ولا مخلوق؟ مخلوق، فكيف من الخالق عز وجل؟ عند الطبراني بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك. أحدث عن ديك، عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. مرقت يعني غاصت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. منثن ميم نون ثاء نون ملهاش يه، منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. أعيد الحديث تاني، يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. حد متخيل هذه يا إخوانا؟ ديك رجليه في الأرض ورأسه فين؟ منسن تحت العرش. يعني معناها عد السبع سماوات وعد الماء اللي فوق السماوات، مش هو ده الترتيب اللي عندنا؟ السماوات السبع، السماء السبع، بعد كده الايه؟ الماء، صح كده؟ بعد كده الايه؟ الكرسي، بعد كده الايه؟ العرش. مش ده الترتيب اللي الأدلة دلت عليه؟ الديك بقى رأسه منسن تحت العرش ورجليه في الأرض وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، يبقى إذا ده نص شرعي أمعن فيه النظر وأفكر فيه تفكيرا جديا، يتولد منه حتما ولا بد أن أعظم الرب عز وجل، أعظم الرب سبحانه وتعالى. فإذا عظمته سهل بقى، جات لي تحريم الربا على دماغي، تحريم الميسر على دماغي، تحريم بيوت الدعارة، كل ده ملوش اعتبار عندي. ليه؟ لأن أنا عظمت الأصل، عظمت الأصل. وهذا الذي ينبغي أن يراقبه طالب العلم مع نفسه. ويا حبذا لو استعنت بالله وغرست هذا في ذريتك، في ذريتك اغرس فيهم ديت تعظيم الرب، بحيث الولد ينشأ يخاف من الله، بس خايف من ربنا ومعظمه. ساعة ما تقوله الولد بقى عمال يبجح فيك، قول له: يا ابني انت بتبجح فيا ليه؟ ده ربك الذي تعظمه والذي تخاف منه وصاك بيا. ازاي؟ اهو: ووصينا الانسان بوالدي احسان. يكب على رجلك يقبلها على طول. أما تقول لا، خليك ناصح وأتي إلى الأمر من أصله. أنتم معايا يا أخوانا؟ أولى الناس بتعظيم الرب من يتعلمون العلم الشرعي، أولى الناس أن ينظروا إلى قلوبهم هل عظموا ربهم أم لا. فإن كنت فلله الحمد في الأولى والآخرة، وإن كانت الثانية فاستدرك قبل أن يأتيك أجلك. نعم، يلزم منها، والعلم عند الله. لا، في سؤال احسن من كده بقى. لو ملكة العرش ماتوا، العرش هيعمل ايه؟ خلاص افتيت نفسك يا اخي. فاضل اسباب ومسببات بس، نؤمن بالنص ولا زي بالظبط. هنبدا نتكلم: طيب ربنا عز وجل بينزل الى السماء الدنيا، طب والعرش ايه اللي يكون فيه لما بينزل؟ لا، نقف عند النص. الله يجزاك بالخير، نقف عند النص الوارد. ويحمل عرش ربك، النص واضح، يحملون العرش. طب لو ماتوا؟ بس خلاص، معايا مشايخ. نعم، لا يعني هل مع اصلا بقول ايه؟ يحملون العرش، ظاهر النص. طب لو ماتوا سيقع العرش؟ خلاص، يبقى هي كلها ايه؟ نصوص نقف عندها ولا نتخطاها. نكمل يا اخوانا معايا. عاصفة ايه؟ لا لا مش اديك البشر معين، لا انا قصدي على وصفه يعني. ده في بقيه الاحكام ممكن مشابه القصر واحد. لا احنا بنقول ايه؟ اذن لي ان احدثكم عن ملك من حمله العرش. واخد بالك؟ ملك صفته بكذا وكذا وكذا، هل يا ترى بقيه الملائكه مثله؟ النص يحتمل. ومن قال بعدم الاحتمالية وكل ملك له وصف قوله مقبول. معايا آخر فضل نكمل يا أخواني. فضل شغال لا ابحث يعني ايه؟ ابحث عنها يعني إيه؟ لماذا ذكر ربنا عز وجل هذا النص؟ ليه؟ لأتفكه؟ لأتسلى؟ أم لأتعظ وأعتبر؟ بس هو ده المطلوب. نكمل. فضل شغال. حد قال الكلام ده؟ ده حديث وده حديث تاني. أذن لي أن أحدثكم عن ديك اللي هو ذكر الفرخان الفراخ بس على ظاهره. نعم ديك. واحد يقول لك ازاي بقى ده الديك عندنا الديك الرومي حتى ما الواحد ما يجيش مثلا ارتفاعه 70 سم. طب انت مالك بقى؟ دي امور تانيه. طيب المساله الثانيه على قوله ولا نماري في دين الله. المراء مذموم والمراء ضابطه أن يورد الشيء لقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه. اكتب حط لها ضابط كده، أو إضعاف من أمامه إذا كان على الحق. أو إضعاف من أمامه إذا كان على الحق، يعني به المغالبة والتشكيك وإيراد الشبه. فهذا من الأمور المذمومة، لأن أصل الدين مبني على الاستسلام. هي ده الأساس. أصل الدين مبني على الاستسلام يا أخوانا، الاستسلام لله عز وجل والانقياد. فالمراء في الدين محرم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا زعيم. زعيم يعني كفيل أو ضامن، كما قال يوسف وأنا به زعيم، أي ضامن أو كفيل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني إيه؟ يعني ما تجلس مع مبتدع تتناقش معه في بدعة علم حكمها من دين الله بالضرورة. طب أصله صعبان علي وعاوز أقنعه. طيب ما هو مجادل ومرائي، وقتك ثمين فلا تضيعه مع أمثاله. أهو لمن ترك المراء وإن كان محقا. الله. طيب أمال لو كان مبطل؟ ده من باب أولى. عشان كده نريد أن نفرق بين المراء وبين الجدال، فرق بين الاثنين. المراء الفضل. بص يا اخوان، اخونا بيقول مساله واريد ان ارد عليه. الاصل يا اخوان حرمه الجلوس مع المبتدعه، ده الاصل. حرمه الجلوس ايه؟ مع المبتدعه، للنقاش وللمناظره، ده الاصل. اذا خرجنا عن الاصل يبقى لضروره ويلزمنا الدليل. يبقى الاصل انا لا اجلس مع الحزبيين ولا مع دعاة الفتنه والتكفيريين ولا مع غيرهم من اهل البدعه المرجئه وغيرهم، لا اجلس مطلقا ولا اتناقش مع احدهم. ولكن فجأة فوجئنا أن العلامة ابن باز رحمة الله عليه أمر أحد طلابه قال له اجلس مع علوي الثقافي المالكي ونظره. حاضر يا سيد. يبقى أنا خرج على الأصل بس فين؟ بفتوى عالم. انتبهوا لي كويس. واخد بالك؟ لأن مسألة الأصل عدم الجلوس ديت لازم توقفني أنا وأنت. أقف أنا وأنت. فجيت انت اخ من الاصول، اخ مسكين وطيب وصح وراح رابعه وجه مضروب بطلقه بس برضه راح عاوز اقعد معاه. قال انت مين انت عشان تقعد معاه؟ ومن الذي أذن لك أنت بجلوسك معه خرجت عن الأصل؟ يلزمك دليل أو فتوى من عالم من باب الضرورة؟ دي لازم نعرفها كويس يا إخوان. إياك ثم إياك أن تضع نفسك في موضع لا أن يعني هو أكبر منك بمراحل، وضعت رجلك في غرز كبير عليك. لا، أنا أقف عند حدي. أفتاني بعض أهل العلم الأكابر ممن يوثق في علمهم وعملهم وتقواهم وورعهم، وقال لي لما قصصت عليه الحالة بالتمام والكمال كأنه يراها بعينيه، قال لي لا بأس، وحجلس معاه ونقشه لعل الله يهديه عن يدك. أم رايح، لكن بقى عدنا لف وضرد عندهم شبع مين؟ هل يا ترى إحنا أهل السنة والجماعة؟ نسأل الله ذلك. عندنا إشكال في الخروج على الحكام بالحرمة، وفي الانتخابات بالحرمة، وفي التحزب بالحرمة، عندنا إشكال في الكلام ده؟ طب خلاص، وده كلامهم، يبقى ما ينفعش. يبقى المراء الأصل فيه الحرمة. الجدال يا أخواننا ينقسم إلى قسمين، الجدال ينقسم إلى قسمين، جدال محمود وجدال مذموم. الدليل على ذلك معاش محمد، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أو دليل واضح. استثنى ما بعد إلا يكون مخالف لما قبلها في الحكم. ولا تجادلوا، النهي للتحريم، إلا يبقى في حالة، إلا بالتي هي أحسن. اكتب وضابط الجدال هي المناظرة بنية الوصول إلى الحق. ضابط الجدال، نعم، لا ما هنقوله على وجه العموم. ويكون مذموما في الحالات الآتية: المناظرة للوصول إلى الحق أو بنية الوصول للحق، نعم، ويكون مذموما في الحالات الآتية: إذا ناقش بعد ظهور الحق، إذا ناقش بعد ظهور الحق، إذا ناقش بأدلة غير صحيحة، إذا ناقش ووضع الأدلة في غير موضعها. ناقش بأدلة غير صحيحة زي ايه؟ قال لك عبد الرحمن بن عوف لف على نسوان المدينة عشان ياخد رأيهم في عثمان. طب ده ما حصلش، واخد بالك؟ طيب في أدلة في غير موضعها، قال لك سيدنا النبي تنازل في صلح الحديبية، وده ما حصلش. كل ده اخوانا جدال مذموم ومحرم ولا يجوز. يبقى المراء والايه والجدال. نكمل كلام الشيخ يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت لمن ترك المراء وإن كان محقا، ببيت في الجنة، لأن المراء أحيانا وأنت تماري يأتيك الحق، ولكن تغلبك نفسك للانتصار لنفسك لا للحق. والإنسان بين هذه وهذه، ويكون بين الانتصار للحق وبين الانتصار للنفس، وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس، يعني تنتصر لنفسك أو تنتصر للحق، فهذا يسمى مراء. تعلمون إخواني من الذي ينقذك من هذا الوبل؟ الإخلاص. الإخلاص. والله يا إخوانا طالما أن القلب مليء بالإخلاص، والله ستعيش في غاية الراحة والطمأنينة طالما القلب في إخلاص. ولكن فيه حظ نفس، ستتعب من أي كلمة. عشان كده راجع إخلاصك بين الحين والحين. في شيء الحق شيله بسرعة، ما فيش احمد الله واستمر على ما أنت عليه. الإخلاص لله عز وجل، ودائما وأبدا طول ما الإخلاص موجود عندك وعالي، الله عز وجل سينجيك وإن مرت بك بعض الأزمات فهذه سنة الله في خلقه، ولكن احذر وأنت في أثناء الأزمة أن تنتصر لنفسك، احذر سلم والله سينجيك. يقول: فإذا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سمتهم أنهم لا يمارون في دين الله، لهذا قال الإمام مالك لما سئل الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. أنا بقول لك السنة تربية الأمة، أنت تقول لي هنسيبها لمين؟ ما عادش ينفع معاك كلام. ليه؟ وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، هو ده الصواب. ما عدش بقى أنا أقعد يعني عذرا يعني أطنطن في الكلام. بنقول الرحمن على العرش استوى، إيه معنى استوى؟ على واستقر وارتفع، إزاي؟ مش هتكلم معاه، ما عادش ينفع معاك كلام. يبقى أنا أطرح السنة والأدلة والحكم على القوم، فمن قبلها فنعم الرجل، فمن جادل وبدأ يماري لا يخل الفضل. وقتنا ثمين، قلت لك الإجماع منعقد على أن الرجل إذا توضأ وخرج منه ريح فوضوءه انتقض وعليه الإعادة إن أراد أن يصلي. إزاي؟ لا والله ما عادش بينه وبينك كلام. أكلم معك أقول لك إيه؟ أقول لك ما ما ما ما ما فيش كلام أصلا، واخد بالك؟ يبقى نطرح السنة ونعلم الناس بالخير وبالأدلة الشرعية وبالنصوص وبالأحكام، استجابوا خير وبركة. دخل معايا في نقاش، قال له: لا استنى بقى، زي ما واحد راح لعمر بن عبد الله الشعبي قال له: يا إمام، قال له بقى شوف، أعددت لك بعض المسائل عضال، قال له: انتظر حتى يأتيك أخوك إبليس فتعرضها علي. أما أنا ما يلزمنيش فرض علي، أنا الأمور عندي واضحة وضوح الشمس. طب تعرض علي شوفات؟ لا استنى لما أشوف بقى إبليس أو شوف تصل به شوف فين وجيلك وعرضها عليه. هو ده الدين يا أخوان، وده مسلك الصحابة رضوان الله عليه، كلمة ورد غطاء، دين واحد وأمور واضحة. ومن أجل هذا تجد أن كلام الصحابة والسلف في أمور الشرع كلام قليل يحوي المعاني الكثيرة. جه علم الكلام خرب الدنيا، كلام كثير ليس فيه شيء. نكمل كلامنا يا مشايخ، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الأمور. قال الإمام أبو جعفر: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ونخالف جماعة المسلمين. ده كلام الإمام الطحاوي في القرآن، وسبق كلامه قبل ذلك لما قال القرآن اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو اللي قالها في أول العقيدة، انتقل وجاء بها بمناسبة الجدال، فقال لك ممكن الناس يجادلوا في ذات الله وفي صفات الله، وممكن يجادلوا في القرآن، وممكن يجادلوا في السنة، فأراد أن يرد الإمام رحمة الله عليهم. الشرح: هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن، والإيمان بالقرآن فرض وركن، لأن من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة، وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب. كلمة مهيمن من الهيمنة، وهي السيطرة، ومعناها أن أحكامه قاضية على كل حكم جاء في كتاب سابق، وعند الاختلاف في الأخبار فالأساس على القرآن. ده الهيمنة، يعني أحكامه قاضية، يعني لا يتقرب إلى الله بشريعة ولا بعبادة ولا بتحليل ولا بتحريم إلا بما جاء في القرآن، مهيمن ناسخ. طيب الأخبار الواردة فيه هي الأساس، وما عداها في الكتب يشهد لصحته إذا وافق القرآن. يبقى أنا لما أجي أتكلم وأقول إيه القرآن مهيمن. طب جاء في التوراة كذا، والله بمسك الخبر واشوف جاء في القرآن مثله، يبقى الكلام ده صحيح. وصحته لا لأنه جاء في التوراة، بل لأن القرآن شهد لصحته. واضح يا اخوانا؟ طيب جاء الخبر في التوراة ولم يأتي في القرآن ذكر له، لا نصدق ولا نكذب. هو ده الضابط، هذه معنى كلمة مهيمنا. يقول قال تعالى: ومهيمنا عليه، في سورة المائدة. الهيمنة من السيطرة، من السيطرة، وتعني أمران. الأمر الأول أن أحكام القرآن قاضية وناسخة للأحكام الواردة في الشرائع من قبل، أن أحكام القرآن قاضية وناسخة على الأحكام الواردة في الشرائع من قبله. إذا وقع اختلاف، تعني أن أحكام القرآن قاضية وناسخة لأحكام الشرائع من قبله، من قبله، أحكام الشرائع من قبله. يعني مثلا عندنا ولحم الخنزير محرم في الشرائع قبلنا، غير محرم، يبقى الحكم بتاعنا قضى عليه، نسخه وألغاه، ولا يجوز أن يتعبد إلى الله بغيره. طب الأخبار بقى اللي هو النوع الثاني من الهيمنة، إذا وجد تعارض بين خبرين عند أهل الكتاب وعندنا، فما عندنا هو القاضي. إذا وجد خبرين متعارضين، خبر فين؟ عند أهل الكتاب وخبر عندنا. يعني مثلا: وإذ قال موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا نعجة، نقول له لا، كلام ده ما ينفعش خالص، لأن الخبر ورد عندنا ببقرة، وكتابنا هو المهيمن أي المسيطر. وضحت؟ ده عقيدة ما فيش فيها بين بين، اوعى تصدق ما يقال غير ذلك، فهو والله الكفر بعينه. شريعتنا وكتاب ربنا مهيمن ومسيطر على كل الشرائع، ومن قال غير ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ها، عاوزين ننتهي من هذه الفقرة إن شاء الله مستعينين بالله. ها، أكمل يا شيخ محمود؟ أكمل يعني؟ طيب ماشي يا شيخ محمود. يقول: وهو هذا القرآن العظيم، فالإيمان به ركن، ركن الإيمان، والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان بأنه كلام الله عز وجل، وأنه منزل من رب العالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علمه، علمه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين. اكتب عندك: تكلم به ربنا بصوت وبحروف. لازم تنكتب الجملة دي ليه؟ عشان نخرج من كلام المبتدع كلام نفسي. تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف، أي بصوت مسموع. ولكن طب الصوت شكله إيه؟ أو يعني أوصل الصوت؟ ما أقدرش، ما دي صعبة عندنا. ليه؟ ما لم يرد بها نص. طيب يقول: سمعه من رب العالمين جل وعلا وتقدست أسماه، وأن هذا القرآن لا يشبه شيء، لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، ولا يماثله ولا يدانيه شيء، وأنه غير مخلوق لأنه صفة لله، وصفات الله تعالى كذاته العلية، فهو الخالق وغيره مخلوق. وهذا التقرير من علامة الطحاوي مأخوذ من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة والتي تدل على هذه الأصول، كقوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين. الآية من سورة النحل، ومن باب يعني الفائدة، ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح سبب نزول هذه الآية. ولعلكم تذكرون ألف به في مباحث التفسير أن أقف على إيه؟ أسباب النزول. دي مسألة منتهي، ما ينفعش أبدا أتكلم في التفسير وما عنديش سبب نزول، لازم. طيب سؤال، هل يلزم ثبوت سبب نزول لكل آية في القرآن يا مصطفى؟ ها؟ لا يلزم. دليلك، دليل الاستقراء، كلام أهل العلم، مش كل آية في القرآن لها سبب نزول، بل أغلبية الآيات ليس لها سبب نزول. اكتب عندك، روى الإمام الطبري من حديث عمرو الحضرمي أنه كان له عبدان، عمرو الحضرمي كان له عبدان من أهل غير اليمن، أحدهما يسمى يسار والآخر يسمى جبر، أحدهما يسمى يسار والآخر يسمى جبر، وأنهما لما من يا أخوانا العبدين كان يقرآن التوراة، وأنهما كان يقرآن التوراة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما قبل البعث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما قبل البعث. فقال مشركو مكة أنهما كانا يعلمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما كانا يعلمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قولهم ولقد نعلم. فقال مشركو مكة إنهما كان يعلمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. طبعا هنا برضو معلومة صغيرة، وهي إيه؟ ولقد نعلم، بنقولها كتير بس ما فيش مانع إحنا نعيدها تاني وتكتبها بحيث ترصح في ذهنك. قد، القاف والدال تدخل على الأفعال الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الماضي تفيد التأكيد، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. قد، قف والدال تدخل على الأفعال، دخلت على الفعل الماضي تفيد الإيه؟ التأكيد. أنواع الأفعال كم نوع يا شيخ محمود؟ أنواع الأفعال كم نوع؟ ماضي وإيه؟ ماضي وإيه؟ فعل ماضي وحاضر ومضارع. أهلا وسبويه ربنا أحياه يا محمود، لن يتردك في ها؟ بليت في النحو، والباقي ما تش بليت فيه؟ ده نعم الرجل أنت. فعل ماضي ومضارع وأمر، ماضي ومضارع وأمر، يبقى قد بتخش عليه يا شيخ؟ تفيد التأكيد، واخد بالك؟ قد صلى المسلمون، لا تفيد التأكيد، بتأكد الفعل. وإذا دخلت على المضارع تفيد إيه؟ التشكيك. قد يحج الرجل. أما في القرآن فتفيد التأكيد في المضارع والماضي، التشكيك بس في اللغة، في اللغة. أما في القرآن تفيد الإيه؟ التأكيد، سواء كان مضارع أو ماضي. أو ولقد نعلم، نعلم فعل ماضي ولا حاضر؟ حاضر. ثكلتك أمك يا محمود، ما فيش حاجة اسمها حاضر يا محمود. التأكيد في الاثنين، سواء دخلت على الماضي أو المضارع. معايا يا مشايخ؟ نعم. بالنسبة لأسباب النزول مش مع كل آية لها سبب؟ لا، مش كل آية لها سبب. لا، أحسنت، جزاك الله خير. طيب أخونا بيسأل على مسألة النزول. كما تعلمون أن للقرآن نزولان، النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثبت هذا عن ابن عباس مرة واحدة. إزاي؟ والله ما أعرف يا أخي، ما أعرفش بصراحة إزاي، لم يرد بها دليل. يبقى التنزيل الأول منين؟ ها، من المشايخ من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا. بيت العزة ده قد ايه برضو ما نعرفش. التنزيل الثاني من بيت العزة الى النبي محمد منجما عن طريق امين الوحي جبريل على مدار 23 سنة. كم مرة بقى نزل القرآن؟ يبقى لما قال إن أنزلناه في ليلة القدر، ده النزول الأولان، إن أنزلناه في ليلة المبارك، النزول الأولان، واخد بالك؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك عيد عليه كذلك يا ولد 5 جنيه، 5 جنيه بقى كنت مختوش فلوس مني، أنا معايا الفلوس 5 جنيه هي في الستينيات لو مع واحد يتكلم في فدان أرض يشتري. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لا ولقد ها؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. ها خد خد عيني فيه يام. مرة واحدة في السماء الدنيا من قال لك بيت الحرم في مكة هناك اهو بيت العزة في السماء الدنيا. السماء الدنيا فين؟ السماء فوق اهي، اول سماء بتعملها السماء الدنيا، فيها بقى بيت العزة كان فيه القرآن. بيت العزة مبني من ايه؟ ما نعرفش. في ما هو كلام ابن عباس، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. التنزيل الثاني منجما يعني مفرقا طبقا للأحداث والوقائع على مدار 23 سنة. يبقى كم تنزيل يا شيخ؟ كم تنزيل؟ جزاك الله. التنزيل الثاني على مدار كم سنة؟ 23 سنة. طيب كم آية يا شيخ أحمد نزلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن تفجر شيئا عاوز يا محمود. أنا أقول حضرتك أن الأديان كان لكل سبب نزول، يعني ما سببش أن كل آية سبب نزول. لا لم يض هل كان لكل آية سبب نزول ولكن لم ينقل؟ ولكن لا، طالما لم ينقل يبقى لا يوجد. يعني كان ينزل في تنزيل المراشد ده كان يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حادث فينزل القرآن. مالكش لا، وممكن ينزل من غير حادث. اه طبعا احنا بنحدد اسباب النزول، جبنا كل ايات القران اكثر من 6000 ايه، واخد بالك؟ طيب لا ها اكمل. نعم يا اخي جزاك الله خير. هو ان لم اكن هو اولا صحيح، ان لم اكن واهم هو عند الطبراني، بس هو صحيح عند الطبراني. اكمل يا مشايخ الفقره عايزين ننتهي منها. ايوه منجما، ولكن الآيات التي ليس لها حدث نزلت، واخد بالك؟ يعني لما جاءت المجادلة وقالت يا رسول الله زوج حدث كذا وكذا، أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. معايا يا خبر؟ طيب نكمل يا مشايخ. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون، من القائلون؟ مشركي مكة. إنما يعلمه بشر، ما المقصود به؟ جبر ويسار. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، كانوا العبدين دولت لا يجدون اللغة العربية، ودي من الأشياء العجيبة. يعني ارجعوا إلى عقولكم، كيف تزعمون أنه تعلم صلى الله عليه وسلم من هذين العبدين وهما لا يحسنان العربية والقرآن عربي أعجزكم أن تأتوا بمثله؟ فين عقولكم بقى؟ أين ذهبت عقولكم؟ يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي أمين. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس اللي هو مين يا أخوانا؟ اسمه كده من أسمائه أنه روح القدس. وقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكقوله وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. اكتب عندك كلام الله من إضافة صفة لموصوف. صفة الموصوف من إضافة صفة الموصوف. أيوة ده الكلام ده بقى بعد إذنك بوصل كده قوله لأبو جهل وأبو لهب تقولوش ليه جهل واخد بالك خليك نصح شوية. وغير ذلك من الآيات التي فيها أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عندي وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والمجادلة في القرآن ركزوا والمجادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومة ومحرمة. مجادلة في القرآن لازم نعرفها كويس بحيث إيه؟ لا يقع أحدنا فيه. يبقى جدال في القرآن مذموم ومحرم. جدال في القرآن مين؟ بين المسلمين وبعضهم. بجدلك في القرآن بتجادلني في القرآن ليه؟ بجدلك بنتناقش لنصل إلى الحق. لا دي المسألة دي من أخطر المسائل وقد نص دل الدليل الشرعي على أن الاختلاف في القرآن سبب من أسباب هلاك الأمم. اختلاف في القرآن بين المسلمين سبب لذلك ضل كما سوف يأتينا. أنا وأنت بنقرأ قرآن أنا مثلا درجة معك القراءات العشر وأنا بأخذ السند عليك وبقرأ فجينا في آية معينة اختلفت أنا وأنت في قراءتها أو في تفسيرها أو في إعرابها واحتدم الأمر يحرم علي وعليك أن نستمر في درس العلم. تخيل مفيش أبدا طالما وقع الاختلاف نستمر إمتى؟ انزع المسألة دي وانتقل إلى غيرها. ووجه ذلك أن القرآن هو أصل الأصول الذي ينبغي الرجوع إليه فإذا وقع الاختلاف فيه فلأي شيء نرجع؟ عاد يبقى لنا حاجة؟ ما عادش. ومن أجل هذا نهى الشرع عن اسمع الأحاديث كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب. يعني مثلا اتنين قاعدين بعيد عنك مش جهل هم الجهل نفسه وحافظين القرآن فقالوا ايه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال لك طب امرأة مات زوجها وهي حامل تعتد بماذا؟ قال لك هم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني قال لك لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. واحد ثالث قال لك لا انت ولا هو بتفهموا حاجة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. انت غلطان انت ما انتش فاهم انت لا انت كذا كله ما ينفعش الكلام. وهدين بالكم يا اخوانا لان ده بيحصل كتير. وعلشان كده اريد ان نستوعب سويا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. اقرأ افقه واعلم لان كان في الصدر الاول يعلمه القرآن والاحكام مش يتعلم القرآن ليبتدع به في دين الله من مآتم وغيرها. لا مش الكلام ده خالص. أصبح يبقى هنا جدال وخصومة ومراء في القرآن محرم ولا يجوز. يقول هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. خلاص أنا ماذا أمرت بكذا؟ يبقى أسمع الكلام. الرحمن العرش استوى، أمرت بماذا؟ أن أنزه الله عز وجل وأن أثبت ما أثبته لنفسي أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تخيف ولا تمثيل. وقد جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. لأجل التأدب مع القرآن، وألا تكون القراءة سببا للتخاصم أو المجادلات، يعني بسبب القرآن أو في القرآن، فالمراء مذموم مطلقا سواء كان بحق أو بغير حق، وهو المراد به نصرة النفس والاستعلاء ولو كان بالقرآن. فلا نجادل في القرآن يعني في أدلته، ولا نجادل في القرآن أي في صفته، بل نسلم للقرآن أنه كلام الله ونستسلم لدليل الرحمن. فالقرآن آيات الرب، فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على أهواء هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل، وهذا هو المحمود. طبعا لما وقعت الفتنة في بلاد مصر سمعنا بالعجب، وسمعنا من يأتي بنصوص القرآن وينزلها في غير منزلها ويستدل بها في غير موضعها، وده من حظ النفس. إذا هيمن على الرجل مع الهوى تسمع منه العجب. يعني هنا الشيخ بيقول إيه؟ إنما المجادلة لبيان الحق ولبيان وجه الدليل. طب ما عاوزين نحكمها شوي، نضيقها، نقيدها. ما قاله شيخ الإسلام، وقلناها مرارا وأأمل أن تكتبوه وإن كان محفوظا. قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث، ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والشرك. فهو مفتر على الله، ده مين ده يا اخوانا؟ غير ما فصله الصحابة والتابعون. عشان نقيده نقول لك اصل واحد بقى ممكن لا انتم مش فاهمين حاجة، ده الدليل ده بيدل على كذا. طب كلام من ده كلام انا وانا شويه؟ لا، ده انت مصيبه انت شويه. فهو مفتر على الله، ملحد في ايات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقه والشرك. باب الزندقه والشرك. يقول لهذا قال الطحاوي هنا: ولنجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نعلن ونخبر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كلام مخلوق بل هو كلام رب العالمين، كلام الله والروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام نزل به من رب العالمين، نزل به سماعا، انتبهوا، سماعا، سمعه جبريل من رب العالمين، وأمره الله عز وجل أن ينزل به وحيا على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، هذا منه، منه هذا ضمير عائد على مين؟ ها، على الطحاوي. ماشي. تقرير لما اجتمع عليه أهل السنة وذلك خلاف المعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي في هذه العقيدة المباركة تحته مسائل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.